بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في إثبات القدر والرد على المعتزلة أبياتا جميلة تكتب بماء الذهب. قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت ودانت. تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أحد دروسي شرح مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: فصل في اختلاف السلف في التفسير، وأنه اختلاف تنوع احترازا من اختلاف الضباط الذي يورث افتراقا ونزاعا بين العلماء وبين الأمة. والخلاف في الأحكام أكثر من الخلاف في التفسير. قال: والخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلاف في الأحكام أكثر من خلاف في التفسير. قد قرأنا هذه الفقرة، ولكن لبعد الزمن أردنا أن نقرأها ليتواصل الحديث والكلام من هذا الكتاب القيم المفيد الهام. قال: وخلاف في الأحكام أكثر من خلاف في التفسير، وغالب ما يصح عنه من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. أحيانا يقال هذا اختلاف تنوع هو اختلاف أفهام، لا بأس، المعنى واحد، المعنى سواء. قال: وذلك صنفان، أي نوعان، وله صورتان، أحدهما أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة واضحة غير عبارة صاحبه. مثال ذلك الصراط المستقيم، منهم من فسره بأنه الإسلام، منهم من فسره بأنه القرآن، منهم من فسره بأنه الشرائع، تفسيرات كثيرة وكلها مرجوعة إلى شيء واحد. معنى قال أحدهما أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة واضحة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى، يعني كل منهما تناول وصفا في هذا المسمى. قال: مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة. الأسماء المتكافئة أي المتساوية التي بين المترادفة والمتباينة. وقلنا بين الكلام نسب، هناك نسب الترادف، وهناك نسب التباين، هناك نسبة تقابل التضاد، وهناك نسبة اشتراك وعموم، كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، ويقال له البطار، له أسماء كثيرة السيف. وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أسماء الله الحسنى إذا نظرت باعتبار الذات هي مترادفة، إذا نظرت إليها باعتبار المعاني هي متغيرة متباينة. فالسميع البصير العليم الحكيم العزيز الجبار هو مسمى واحد، فهي بهذا الاعتبار مترادفة. كما تقول البر هو القمح والقمح هو البر، والمطر هو الغيث والغيث هو المطر سواء. أما إذا نظرت إلى أسماء الله باعتبار المعاني المختلفة فهي متباينة متغايرة. قال فإن أسماء الله، قالوا أسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن كذلك، يعني إذا القرآن يسمى القرآن ويسمى الذكر ويسمى الفرقان ويسمى التنزيل ويسمى الكتاب إلى آخره، وكلها مسمى لمسمى واحد. أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام محمد وأحمد والمقفي والحاشر والعاطب وإلى آخره والبشير والنذير، أسماء كثيرة المسمى واحد. قال فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسماء الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال بل الأمر كما قال تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى، يعني من أسماء الله. اسم الله سبحانه وتعالى لا دلالات، دلالة مطابقة وتضمن والتزام. دلالة المطابقة تدل على الذات والصفة، دلالة التضمن تدل على واحد من أمرين، الذات وحدها والصفة وحدها، ودلالة الالتزام تدل على أشياء خارجة عن هذا الاسم. فلو قلنا الخالق بالمطابقة دل على الذات والصفة وصفة الخالق، بالتضمن على أحد الأمرين، بالالتزام تدل على أن له حياة وقدرة ومشيئة وإرادة وسمعا وبصرا وغير ذلك من الصفات اللازمة لله سبحانه وتعالى. قال وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها لاسمه، كالعليم يدل على الذات والعلم. لماذا شيخ أحمد؟ أي دلالة؟ المطابقة يدل على الذات والعلم، دلالة مطابقة على الذات والعلم. والقدير يدل على الذات والقدرة، بأي دلالة يا عبد الله؟ مطابقة. عندك يا أحمد بالذات والقدرة بأي دلالة؟ مطابقة. المطابقة دلالة اللفظ على كل معنى، معنى المطابقة هي الموافقة. الآن الشباك هذا يطابق الفتحة التي يعني يوافقها يساويها تماما، الباب هذا نفس الأمر، معنى القميص مطابق على الجسد يعني موافق، لا بالواسع ولا بالضيق، تمام. وقس على هذا، المطابقة معناها في الأصل في اللغة الموافقة، معنى دلالة اللفظ على كل معنى. طيب دلالة اللفظ على جزء معنى يدل على ماذا؟ تضمن. وعلى معنى خارج عنه التزام. قال والقدير يدل على الذات والقدرة بأي دلالة؟ بالمطابقة. طيب ويدل على الحياة بأي دلالة؟ بالالتزام. يدل على القدرة على القوة بأي دلالة؟ بالالتزام. القيومية بالالتزام. العلم بالالتزام، لأن الجهل ليس بقدر، الجهل ضعيف، معنى. وقس على هذا، قال يدل على الذات والقدر. والرحيم يدل على الذات والرحمة بأي دلالة؟ مطابقة. المطابقة معناها الموافقة في اللغة، في الاصطلاح ها دلالة اللفظ على كل معنى. قال ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر وقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال حي ولا ليس بحي. الآن الذين يدعون الأخذ بالظاهر والتمسك بالظاهر أولوا في الأسماء والصفات، معنى أنكروا ظواهرها، مع أنهم يجب عليهم هنا الأخذ بالظاهر. معنى إخوان بدعتهم هذه أو خطأهم هذا ومن قبيل من ادعوا أن للنصوص الظاهرة بواطن أنتم لا تعلمونها، نفس الخط ونفس الباء. الذين يزعمون التمسك بالظاهر، والمقصود التمسك بالظاهر المذموم، لأنه يجب علينا إجراء ظواهر النصوص على ما هي عليه. معنى السميع يدل على الذات والصفة، فجاء هؤلاء الذين يزعمون الأخذ بالظاهر والتمسك به فنفوا هذه الصفة، عطلوا هذه الصفة وأولوها بصفات أخرى، قالوا لا، هو له مخلوق اسمه السميع، له مخلوق اسمه البصير، له مخلوق له كذا وكذا من الصفات، ليس هو المقصود، لأنه يلزم من السمع أن يكون بصماخ وبآلة، قاسوه على صفات من؟ المخلوقين. هؤلاء الذين يزعمون الأخذ بالظاهر والتمسك بالظاهر، بدعتهم وخطأهم من جنس قول الذين قالوا إن للنصوص مواطن لا تفهمونها إنما نفهمها نحن. معنى الذين يقولون لا يقال حي ولا ليس بحي، أصحاب نفي النقيضين القرامطة الباطنية الذين نفوا عن الله صفاته وشبهوه بالمستحيل الممتنع، لأنه يستحيل أن يكون الشيء لا حي ولا ميت، معنى بل ينفون عنه النقيضين. فإن أولئك القرامطة الباطنية، قرامطة نسبة إلى ماذا؟ حمدان قرمط. معنى إخوان قال فإن أولئك القرامطة الباطنية، هؤلاء قرمطون في النصوص الشرعية، نعم، لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسماء الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك، وإنما المقصود أن كل اسم من أسماء يدل على ذاته، هذا واحد، والذات هذه ذات عالية لا تشبه ذوات المخلوقين، وعلى ما في الاسم من صفات، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق ماذا؟ الاسم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فكونه خالقا يدل على القدرة ويدل على العلم المذكور فيه. قال وكذلك أسماء النبي عليه الصلاة والسلام مثل محمد، وذلك لكثرة محامده عليه الصلاة والسلام، وأحمد لكون أحمد الناس ودينه أحمد الأديان، والماحي المحل الشرك والوثنية والكفر، والحاشر الناس يحشرون على عقبه عليه الصلاة والسلام، والعاقب كذلك. كذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك، فهذه أوصاف لمسمى واحد لموصوف واحد، وكثرة الأسماء يا إخوة تدل على شرف المسمى. فإن كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف، يعني الآن ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، منهم من قال نعيم الماء البارد، منهم من قال الخبز، منهم من قال اللحم، منهم من قال المسكن، منهم من قال الزوجة الصالحة، منهم من قال الولد الصالح، منهم من قال كذا، فما كلها دخل في النعيم، ويعرفون النعيم بشيء من أفراده، كل واحد تناول فرضا من هذا النعيم. معنا يا إخوان لا تعارض ولا تضاد، إنما هذا من اختلاف الأفهام والتنوع. واختلاف الأفهام يا إخوة ما دام النص يحتمله فلا ذم ولا عيب فيه. النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فأذن عليهم العصر وهم في الطريق، فافترقوا فرقتين، فريق قال نصلي العصر الآن قبل أن نصل، وفريق قال لن نصلي إلا هنالك، فريق يقول أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن نجد في السير معنا، وفريق قال لا، قصد النبي عليه الصلاة والسلام المكان ألا نصلي إلا هنالك. فبلغ الأمر النبي عليه الصلاة والسلام فيما بعد، فلم يخطئ أحد الفريق، لأن النص يتناول، النص يتناول. طبعا الفريق الأول قال الصلاة يعني عبادة محدودة بوقت فلا ينبغي أن نؤخرها. الإمام ابن حزم لأخذه بالظهر وتعنته في هذا الباب قال: لو كنت معهم لم أكن أصلي العصر إلا يعني ولو في منتصف الليل. حقيقة يعني الفريق الذين صلوا في بداية الوقت أولى من الفريق الذي أخر الصلاة. معنا يا إخوان كل هذا من باب أدلة اختلاف الأفهام واختلاف التنوع. فاختلاف التنوع كثير في القرآن، أما اختلاف التضاد فهو قليل جدا، وهو أكثر منه في الأحكام الفقهية والشرعية. قال: فإن كان مقصود السائل تعيين مسمى، عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكر ما ذكره، فيقال له القرآن مثلا أو ما أنزله من الكتب، فإن الذكر مصدر ذكر يذكره هي ذكرا، والمصدر طار يضاف إلى الفاعل وطار إلى المفعول. فإن قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به، مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله. يعني من العلماء من يقول من أعرض عن ذكري، منهم من قال القرآن، ومنهم قال ذكري يعني ذكر الله الذي هو التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل إلى غير ذلك. قال: ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا يردنا إلى القاعدة يا إخوة أن السياق والسباق أحد أدلة التعيين للمراد، السياق والسباق أحد أدلة التعيين للمراد من النص. معنى قال: وهدى هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك: قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. ليس المراد فنسيتها يعني حفظتها ثم أنسيتها، إنما المراد تركتها من أساسها. يعني إخوان لم يؤمن بها من أساسها، أو آمن ثم ارتد. فقصة الرجل الذي لحق ببلاد الروم وزعم أنه كان يؤلف القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام، كان من كتبة الوحي، لكن لم يشأ الله له الهداية وحسن الختام، فلحق بأرض الروم مرتدا راغبا عن الإسلام وعن دينه وعن دين الله وعن الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام، فمشى يقول: كنت أؤلف القرآن لمحمد صلى الله عليه وسلم. فمات دفن، فثاني يوم وجدوه فوق الأرض، فجاءوا الروم فنظروا قالوا: إيش هذا؟ أعمق له قبرا آخر فوضعوه القبر، ثاني يوم وجدوه فوق وجه الأرض. ما هذا؟ أعمق له قبرا آخر فكذلك وجدوه على وجه الأرض طافيا. قالوا هذا محمد وأصحابه. طب ما الذي جاب محمد وأصحابه؟ هم في المدينة وذول في بلاد الروم في بلاد الشام. فأيسوا منه فتركوه على ما هو وألقوا عليه الحجر. آية من آيات الله. إما النسيان هذا يكون ترك بالأصل بالكلية من أساس، لم يؤمن بالكلية. معنى يا أخوان؟ نعم. وكذلك اليوم تنسى أي تترك، تترك في العذاب. وإما النسيان الذي هو ضد العلم لا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، لا يضل ربي ولا ينسى. وقيل اليوم ننساكم أي نترككم في العذاب لا نبالي بكم. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أي تركتها من أساسها. ويكره يا إخوة أن يقول الإنسان نسيت آية كذا، إنما يقول أنسيت آية كذا. معنى أنسيت آية كذا أو نسيت آية كذا، ولا يقال نسيت آية كذا. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. أما الرجل يحفظ القرآن أو بعض القرآن فينسى فما حكمه؟ فيه تفصيل. معنى فيه تفصيل. إن كان عن تفريط معنى يا إخوان فهو آثم في هذا. إن كان عن غير تفريط غلبته أمور أخرى من العبادات مثلا أو من الواجبات أو من المباحات التي لا بد منها فلا إثم عليه فيها. معنى؟ وأيضا يفرق بين رجل فرط حتى نسي ما لا تصح الصلاة إلا به، هذا شيء يكون به آثمة. معنى؟ وبين رجل نسي شيئا زائدا عما تصح الصلاة به، هناك في المسألة التفصيل. معنى؟ وعندكم الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على حسنات أمتي وعلى سيئات أمتي، هذا حديث ضعيف لا صح. قال فما وجدت ذنبا أو معصية مثل رجل حفظ آية ثم نسيها، هذا حديث لا صح من أساسه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان ينسى بعض الآيات، هذا أمر. الصحابة كذلك، زيد بن ثابت وغيره من الصحابة كان ربما يقول ونسيت آية كان أقرأنيها النبي عليه الصلاة والسلام فما وجدتها إلا عند فلان أو عند فلان أو عند فلان. معنى فنريد أن نفهم مثل هذه المسألة في ضوء حال وواقع الصحابة رضي الله عنهم. معنى وهجران القرآن على مراتب، هجران القرآن على مراتب ودرجات، وكل مرتبة لها حكم وتصور لها في هذا الباب. قال والمقصود أن نعرف أن ذكره وكلامه المنزل أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك فإن المسمى واحد. فإن كان مقصود السائل، شوف أنتم تلاحظون وزارة علم الشيخ الإسلام ابن تيمية وكل هذا يريد أن يبين لنا أن أكثر الاختلاف في القرآن اختلاف تنوع، وقسمه إلى قسمين. الصنف الأول نحن قاعدين نقرأ فيها ليه؟ وبيستطر قلمه كان قلما سيانا. قال وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن، يعني شرح هذه الأسماء بيان هذه الأسماء. وقد علم أنه الله ولكن مراده ما معنى كونه قدوس سلام مؤمنا ونحو ذلك. القدوس يا إخوة هو المنزه المطهر عن المعايب والآفات والنقائص، السلام السالم من كل آفة ومن الصاحبة ومن الولد. المؤمن المصدق أولياءه، صدق النبي عليه الصلاة والسلام على ما جاء به، فبقي دينه صلى الله عليه وسلم قائما لا يزول ولا يفنى رغم فعل أعداء الإسلام. كذلك صدق الأنبياء من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك يصدق أولياء. قال ونحو ذلك. إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، الواحد على عينه يعني ذاته على نفسه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس بالاسم الآخر، كمن يقول أحمد والحاشم والماح والعظم والقدوس والغفور الرحيم. يعني بدل من أن يفسر ويبين ويشرح الاسم القدوس بالمعنى الذي جاء في شرح الأسماء عدل ورأى أن يفسره بأسماء أخرى، هو الغفور أشار إليه بإشارات أخرى، قال هو الغفور والرحيم، لأن المسمى واحد، لأن هذه لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة. يعني القدوس هذه الصفة وهذا الشرح وهذا المعنى غير صفة المغفرة وغير صفة الرحمة. قال ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. اختلاف التضاد يا إخوة لا يكون الحق فيه متعددا، إنما الحق فيه واحد، وفيه راجح ومرجوح، وفيه قوي وضعيف، وفيه صواب وخطأ. هذا اختلاف التضاد. ومعلوم أن هذا ليس اختلاف التضاد كما يظن بعض الناس. مثال ذلك تفسيرهم للصراط، فقال بعضهم والقرآن أي اتباع لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة، هو حبل الله المتين وذكر الحكيم هو الصراط المستقيم. وقلنا أن هذا حديث لا يصح مرفوعا، هو يعني حسن المعنى لكن لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعضهم هو الإسلام لقول صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، سور هنا وسور هنا، وفي السورين أبواب مفتحة، باب هنا أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخى، وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على رأس الصراط. قال فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، فمن يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، والأبواب المفتحة محارم الله، والداع على رأس الصراط كتاب الله، والداع من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. هذا الحديث حديث صحيح وفي تفسير لمعنى الصراط المستقيم، ومنهم من قال الصراط المستقيم هو النبي عليه الصلاة والسلام، معنى إخوان، ومنهم من قال هو الدين، ومنهم من قال هو الإيمان، كلها راجعة إلى اتباع الدين، اتباع الإسلام، اتباع أوامر الله وشريعته. فهذان القولان المتفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ الصراط يشعر بوصف ثالث. الصراط في اللغة هو الطريق، وليس الطريق فقط، الطريق الواسع الذي يستوعب من يسير فيه، هذا معنى الصراط في اللغة. سمي صراطا لأنه يسترط ويستوعب من يسير فيه، معنى الصراط قلب الصاد وقلب السين وقلب الزاي، معنى يا إخوان، وكلها معناه في اللغة الطريق الواسع الذي يسترط ويستوعب من يسير فيه من الأعداد الهائلة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عندما قرأ الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه خط لهم خط المستقيم، وعلى جنبتي هذا الخط خطوطا معوجة، قال هذا صراط الله هذا طريق الله، وقرأ الآية ثم قرأ قال وهذه الخطوط المعوجة على رأس كل طريق من الشيطان، قال ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر أو الآخر، كما أن لفظ الصراط يشعر بوصف ثالث، وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسول وأمثال ذلك، وهناك من قال هو النبي عليه الصلاة والسلام، كلها مرجع إلى شيء واحد المراد اتباع الإسلام اتباع الدين والعمل بشرائع الإيمان، فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. الصنف الثاني وأظننا سنتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.